ولدت وبلادي في خير وسعادة، وآيات المجد شموع من آدة. عادت وبلادي في خير وسعادة، وآيات المجد شموع من آدة. والراية فوق قنالي منور الليالي، والراية فوق قنالي منور الليالي. وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة، وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة. والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو، بتقول الكلمة تبان وترن في كل الدنيا. عادت وبلاد الغالية الغالية بقت حاجة تانية، بتقول الكلمة تبان وترن في كل الدنيا. وفي كل يوم جهادنا بزيد أنوار بلادنا، حبيبة ما فيهاش إيد غريبة. وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة. والمجد للعروبة طول السنين يا حلو غريبة. ده أرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة. والمجد للعروبة طول السنين يا حلو الحلوة الزينة الجمهور.